اشتغل بالدعوة، ثم إن الدعوة لا تمنع من العلم. اصطحب الإنسان معه في أثناء كلامه الدعوة كتابا من كتب العلم، اصطحب كتاب تفسير من كتب التفسير، اصطحب كتاب حديث وكتاب فقه يذل له. وأصبحت الأمور أيضا الآن بما وجد من وسائل جديدة يمكن أن يحمل الإنسان مجموعة كبيرة من كتب العلم، يمكن أن توضع في جيب الإنسان، يحتاج إلى الآلة التي ينفذ فيها استعراضها. وهذا أيضا من إقامة الحجة على العلماء في مراجعة معارفهم وعلومهم، وعلى من يريد أن ينشر هذا العلم، فنسأل الله أن ينتقل لما يحب ويرضى. منطقتنا يكثر فيها الأطباء والمهندسون وأصحاب الشهادات العليا، ورغم ذلك نجدهم يقعون في مخالفات كثيرة. إذا نصحهم أحد وبين لهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح تأسفوا من ذلك وأعرضوا عنه بحجة أن العقل لا يقبله، وأننا قد أصبحنا في القرن 21. نرجو من فضيلتكم توجيه هؤلاء أمثالهم من المتفلسفين إلى خطورة مثل هذا الأمر في النكوف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من سوء الخاتمة وقبح الأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يأتي أحد إلى أن تقوم الساعة أعرف مراد الله جل وعلا وما يرضيه من محمد صلى الله عليه وسلم. والله بعث محمد صلى الله عليه وسلم هادئ ولا يدعى الفلاسفة، ثم كلمة الفلاسفة يكفي هذا اللفظ في النشاز عن أن يقارن أهله ب سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي يبلغه الخبر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يختار عليه سواه، هذا يتدرك في دركة من دركات الزندقة، نسأل الله العافية. لا يسلم من أثر سيء لهذا المرتدى. الواجب على كل مسلم أن يراجع نفسه إذا جاءه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين له ثبوته عليه وسلم وأنه سمعنا وأطعنا. إنما يجب فساد في الأخلاق وفساد في المكاسب وخراب في الديار أسبابه المعاصي، ومن أسوأ المعاصي تنقص ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل الناس في القرن 21 الميلادي إلا أنهم في أسوأ القرون الذي مرت على هذا الميلاد؟ فإن من بقي على دين النصرانية من أسوأ أمورهم ما وجد في هذا العصر. هم في سوء لما وقتي أن أعرض عن الاستجابة لداعي الإيمان، لكن أمورهم تزداد سوءا. وفي هذا القرن والذي قبله سوءهم لم يقتصر عليهم، بل دخل فئام من المسلمين في هذا السوء، بعد عن النور الإلهي والمنهج النبوي. والشأن كلما ما بعد الإنسان عن موضع الأمان كلما استولى عليه الخوف وفساد الحرب. يجب على أهل الرسول على عرق الناس إذا خاءوا أن يفكروا فيما هم فيه وما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قدوتهم فيلسوفا وفيلسوفا ممن يدعي الإسلام قديما أو ممن خلط بين علم الإسلام والعلم الفلسفة، أو يقتدي بفلاسفة العصر من أفرنج وغيرهم بما في ذلك من الضلال المبين وربما مع الكفر الصراح. فنسأل الله يهدي ظل المسلمين ويصلح حالهم. ثم في اليمن هذا الفيلسوف هل ينظر إلى ما نتج عند أولئك العقلاء إلى كان يعقل هو؟ هل أنتج فلاسفة في بلادنا الإسلامية ما أنتجه ما يسمى بفلاسفة الغرب لاستحداث وسائل التدمير التي وقفنا نحن عن الاستمرار فيها من يوم أن تفشت أمتنا وتفرقت كلمتها وتنافرت وتسلط عليها الأهواء إلى أن استولى عليها الاستعمار الغربي وبعض الاستعمار الشرقي؟ خلص الله أن يهدي الجميع سواء السبيل. اللهم آمين. صلى الله عليكم. يقول في كثير من معاملاتنا في الأجهزة الحكومية نضطر إلى دفع رشوة للموظف المختص حتى لا نعرقل، فهل في ذلك شيء؟ لا شك أن في ذلك أشياء، لأن إفساد الموظف بحيث لا يؤدي عملا إلا بما يعطى يحرم كثيرا ممن لا يملكون شيئا عن تضيع مصالحهم وتوقف حاجاتهم ويعانون معاناة كبيرة مرهقة، ويكون السبب فساد ذلك الموظف، ويشترك في هذا الفساد العظيم من يفسد ذلك الموظف